أهدافنا واحدة جددوا عالي الأماني كلنا أصبحنا واحد عيد عليكم قلباني في الوطن أهدافنا واحدة جددوا عالي الأماني عيد وأعياد النهاردة والنهاردة الفرح زايد عيد وأعياد النهاردة عيد عليكم هلي تاني كل عام وانتم بخير

الأشواق على نام العشاء أبعت لك أشواق من قلب المشتاق من قلب المشتاق على نغم العشاء واحضر في غرامك يا حبيب.

حنان بيني وبين الهوى عشرت وداد وحنان وعرفت فيه الدواء للشاكي والحيران بيني وبين الهوى بيني وبين الهوى له على القلوب

يا حلو يا جتن يا منور سجاك النيل من الأمر وتبقى أبيض من المرمر عجيبة يا جتن عجيبة يا جتن يا حلو يا جتن يا منور يا حلو يا بشيرك جوت الهمة بشيرك جوت الهمة وجانا الخير كمان اكتر يا حلو يا جبن يا منور يا حلو يا Come on.